القديمة إدارة بعد إذنك. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أحسن الله بك. أنا آسف أتعبتك معاك. الكلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله إجعل يحيي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. جزاكم خير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، مع المحاضره الثانيه والقاعده الاولى. خبر الاحاد حجه في الاعتقاد. خبر الاحاد حجه في الاعتقاد. نقول والله اعلى واعلم ان الخبر ينقسم باعتبار وصوله الينا الى متواتر واحاد، وهنا كلمه الخبر المراد بها الحديث، لان كلمه الخبر في اللغه اوسع من كونها حديثا نبويا، ولكن بحسب السياق فالسياق من المقيدات، فالكلام هنا على امر يتعلق بالحديث النبوي، فيقال الخبر ينقسم باعتبار وصول إلينا أي الحديث النبوي، يعتبر ينقسم باعتبار وصول إلينا إلى متواتر وآحاد. أما المتواتر طبعا دي مقدمة حديثية نسردها سردا، وليس هذا مجال التفصيل فيها، وبابها في أبواب المصطلح. فالمتواتر من تواتر الشيء ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي بعضهم خلف بعض. فالمتواتر في اللغة ما تواتر وتتابع، وفي الاصطلاح يرويه جمع عن جمع، يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، يستحيل في العادة أنه بمعنى أنه قد يقع منهم تواطؤ، ولكن ليس هذا الأغلب الأعم، لكن الأغلب الأعم أن يأتي الحديث عن راو شامي، هو يرويه عراقي، هو يرويه يمني، هو يرويه مصري، فمن فئات ومن بلاد مختلفة، فهذا قرينة قوية تشير أنه إيه؟ أنه لم يتواطؤوا، اختلاف مواطنهم، لأن التواطؤ قد يكون إيه؟ من ناس من ناحية واحدة. طيب، وكان في المدينة تسعة رهط، فدول تسعة في مكان واحد، فتوعدوا على المكر بنبي الله تبارك وتعالى. لكن من علامات عدم التواطؤ أن يختلف الناس في مواطنهم، فيأتي جماعة من بلدان مختلفة بنفس الخبر، فهذا يؤيد أنهم صادقون لاختلاف مواطنهم، فيبعد أن يتواطؤوا. التواطؤ يعني التوافق في السر، فيبعد ان يتواطؤ على الكذب. مساله الحديث المتواتر اختلف العلماء في العدد الذي لابد من وقوعه حتى يقع التواطؤ، قيل اثنان لان اقل الشهود اثنان، وقيل اربعه لان اقصى عدد في الشهود، قيل عشرون لقوله تبارك وتعالى يكن منكم عشرون صابرون، وقيل سبعون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. والراجح عند الجمهور قالوا أنه ليس هناك عدد معين للمتواتر، بل يرويه جمع بلا عدد بهذه الضوابط ألا يتواطؤ على الكذب. فإذا وقع هذا العدد وأفاد العلم القطعي اليقيني، العلم احترازا من الظن، القطعي احترازا من الشك، القطعي احترازا من المحتمل، اليقيني احترازا من الشك أي الذي يشك فيه. طيب، قالوا لذا فالأمر ليس متعلقا بعدد، فقد يأتيك سبعون رجلا بخبر هذا عدد كثير، ولكن هناك قرائن تفيد أو تستشعر أنهم ليسوا بصادقين، وقد يأتيك عدد أقل من ذلك ولكن بقرائن يعني تشعر أنهم صادقون. فالعبرة ليس بعددهم بل بحال الناقلين من صفاتهم أمانتهم. قال ابن حجر: الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر، بلا حصر لعدد معين، قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب ويقع منهم ذلك اتفاقا من غير قصد. قال: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. يعني بيقول الأمر مبني على الصفة، أن يأتي عدد يروون خبر هذا العدد، هناك قرائن تفيد أنهم صادقون وليس الأمر متعلق بعدد بعينه. أما القسم الثاني، طبعا نوجز في المقدمة هذه، القسم الثاني هو خبر الآحاد، وهو ما كان بخلاف المتواتر، تعريفه يرويه عدد لم يبلغ حد التواتر. والجمهور قالوا، جمهور العلماء قالوا أن خبر الآحاد لا يفيد القطع ولا العلم القطعي، بل يفيد الظن إلا إذا احتفت به القرائن التي تؤيد ثبوته. بمعنى خبر الآحاد أصلا أنه لا يفيد إلا الظن، ولكن قد يرتقي فيفيد العلم. يعني العلم، ها العلم الذي يعطيك خبرا عن أمر ما. الظن هو الذي يحتمل الأمرين بين وجود وعدم، هذا. لكن العلم إذا أفادك علما عن أمر معين فيقال هذا يفيد العلم خلافا للظن. فالأصل بخبر الأحد أنه يفيد الظن، هذا الأصل فيه، ولكن قد تحتفي به القرائن، منها أن تتلقاه الأمة بالقبول كما قالوا في حديث لا يمس القرآن إلا إيه؟ طاهر. هذا الأثر ليس له سند صالح، ليس له سند قائم، ولكن قالوا تلقته الأمة بالقبول. أيضا من ذلك أن يقع من هذه القرائن التي ترتقي بخبر الأحاد من الظن إلى أن يفيد علما، قالوا أن يقوم الإجماع عليه، كحديث لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، قالوا هذا خبر أحاد يفيد الظن، ولكن لما أجمعت الأمة على العمل بما فيه فارتقى من الظن إلى أفاد العلم. أيضا من هذه القرائن أن يكون قد أن يكون مرويا في الصحيحين، وقد أجمعت الأمة على صحة ما في الصحيحين في الجملة. ما في أسئلة حبيبي، هذا ما في أسئلة بابا، والله بقول ما في أسئلة، جئت بدعا من القول، ما أحد بيسأل هنا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان قول جمهور العلماء من جميع الطوائف أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أفاد العلم. تاني قال أبو العباس بن تيمية: ولهذا كان الذي عليه الجمهور من جميع الطوائف أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. نأتي إلى قاعدة الباب. محمد بن أشرف اكتب سؤالك في ورقة. القاعدة تقول: خبر الواحد أو خبر الآحاد حجة في الاعتقاد. الذي عليه أهل السنة وصار علامة يعرف بها أهل السنة، ما فيش دخول، خلنا بدأنا خلاص، ها السامع عذرا معتبرا يعني، تفضل يا سيدي، انت راجل مؤدب فما اقدرش اردك يعني. فالذي عليه اهل السنه ان الاعتقاد يؤخذ من الخبر المتواتر والاحاد، ولا يفرقون بين اعتقاد ورد في خبر متواتر فيقبلوه وبين اعتقاد ورد في خبر احاد فيردوه، لا، بل جمهورهم، جمهور أهل السنة والأثر على ذلك، أي على أن خبر الآحاد إذا صح سنده فهو حجة، سواء كان في الأصول كالاعتقاد أو الفروع أي العمليات. أنا عندي علميات وعمليات، العلم علمان، علمه علميات اللي هو الاعتقاد، عمليات اللي هي الفروع اللي هي الصلاة والزكاة واللي هي أعمال الجوارح. فمن أدلة أهل السنة على أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد، قال تبارك تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية. قالوا هذه الآية تفيد أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد من عدة أوجه. الأول قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. قالوا الطائفة في اللغة تحمل معنى الواحد فصاعدا، فلو أتى واحد بخبر يقبل، لو أتى عشرة يقبل. فلما اتسع المعنى وقال الله ونص على الطائفة، قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فلما قبل الشارع خبر الطائفة التي قد تكون واحدا أو أكثر، فدل ذلك على اعتبار خبر الآحاد وجعله حجة على من وصل إليه، لأنه لم يكن حجة لما أفاد قولهم. لو كان خبر الطائفة كما ذكرنا، الطائفة قد تكون إيه؟ واحدة وقد تكون أكثر، فلما قبل الشارع خبرهم وجعله حجة على من بلغه خبر الطائفة، دل ذلك على أن خبر الآحاد يكون حجة كثر الناقلون أو قلوا. الوجه الثاني من نفس الآية على أن خبر الآحاد حجة في الاعتقاد وفي غيره، قوله ليتفقهوا في الدين، والدين اسم محلى بالألف واللام الاستغراقية تفيد العموم، فدل ذلك على أن هذا الذي يأتي به الطائفة قد يكون خبرا في الدين، فيشمل خبر في الاعتقاد أو خبر في الصلاة، خبر في الزكاة، فالدين اسم شامل لما كل الدين اسم شامل لكل ما تدين به لربك، لكل ما تدين به لربك عملا كان أو علما، اعتقادا كان أو فقه. طيب، لذا بوب البخاري لهذه الآية اللي هي إيه؟ فلولا نفر، قال باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والفرائض والأحكام، فعمم حجية خبر الواحد في كل الأصول والفروع. الدليل الثاني على حجية خبر الواحد في الاعتقاد قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا. هنا علق الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، علق نفي التعذيب والحجة ها على ايه؟ على خبر الرسول اللي هو قد يكون واحدا، فجعل إقامة الحجة حاصلة في بعثة الرسول وهو واحد فقط. قال الشافعي أقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام الذين بينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء. تقوم به الحجة، تقوم الحجة بالواحد قيامها بالأكثر، أي كما تقوم بالعشرة والعشرين تقوم بالواحد. أنا أريد ألم ورقة لو عندي لكن لا أحصل عليك. تفضل، جزاك الله خير. الدليل الثالث قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. وجد دلالة من الآية أنه لو لم يكن خبر الواحد حجة لما علل رده بالفسق، يعني ما العلة التي جعلك تتثبت من خبر هذا الشخص؟ هل لكونه واحدا؟ لا، بل لكونه إيه؟ قد يكون فاسقا أو غير فاسق. فلما علق الشارع هذا الخبر في قبول من على الصفة لا العدد، فدل أن إيه؟ العلة ليست في كونه واحدا، إنما العلة في صفته، قد يكون إيه؟ فاسقا وقد يكون عدلا. فقال تثبته لكونه واحدا، لا، قال تثبته لأنه إيه؟ قد يكون فاسق. فدل ذلك على أن الأمر معلق بالصفة لا بالعدد. لم يقل ها، لأنه لو لم يقبل خبر الواحد، لو كانت العلة المانعة العدد لما قال إيه؟ لما قال ها إن جاءكم فاسق. لو كان العلة في العدد لم يقل ها فاسق، بل قال لكونه واحدا حتى تستزيدوا، لا، بل علق الرد أو القبول لكونه فاسق من غير ذلك. وذلك أن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته، أي لكونه فاسقا وليس لكونه واحدا، إذ لو كان معللا بغير ذلك لاقتضى حصوله به، فعلل عدم القبول بكونه فاسق وليس لكونه واحدا. أيضا نفس الآية هي تفيد العموم في حجية خبر الواحد لقوله إن جاءكم فاسق بنبأ، فالنبأ مفرد مضاف، قد يكون نبأ في الاعتقاد أو نبأ في الفروع. اللي هي كالصلاة والعبادات. أيضا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو العلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لما أمرنا بسؤالهم ولم يعلق على عدد بعينه. فاسألوا أهل الذكر فيعم الواحد والأكثر، فلما كان سؤالهم حجة ويفيد العلم ها دون عدد دل أن خبر الواحد يكون حجة. من أدلة السنة ما تواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يبعث بأحد أصحابه إلى البلوك إلى الملوك والبلاد ليقيم على الحجة وليبلغ عنه دين الإسلام. عند البخاري في صحيح في كتاب أخبار الأحاد قال باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد. ثم قال البخاري قال البخاري وقال ابن عباس، لما يقول البخاري قال ابن عباس هذا يسمى ايه؟ مرسل، يسمى ايه؟ معلق. نعم قال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه بكتابه الى عظيم بصرة ان يدفعه الى قيصر. فدحية هذا واحد فقط قامت به الحجة، ولو لم تكن الحجة قائمة بالواحد لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبعثه بالايه؟ بتبليغ الشهادتين اللي هي اعلى امور الاعتقاد. وعن ابن عباس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافه السهمي فامره ان يدفعه الى عظيم البحرين. وايضا عبد الرحمن بن حاطب بعث حاطب، عبد الرحمن بن حاطب والده حاطب بن ابي بلتعم، فيحكي عبد الرحمن ان اباه قد ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المقوقس صاحب الاسكندريه. وايضا عندنا اشهر ما يقال حديث معاذ لما بعث الى اليمن وعاش بها واتى وعاد بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليهم ان يوحدوا الله. قال الشافعي ومن زعم ان الحجه لا تثبت بخبر الصادق عند من اخبره فما يقول في حديث معاذ؟ سؤال إنكاري من الشافعي، بيقول الذي يقول أن خبر الواحد لا يفيد الحجة في الاعتقاد، ماذا يجيب عن حديث معاذ؟ فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأقام به الحجة وجعله وليا على اليمن. قالوا ودعا أي معاذ قوما لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل اليمن ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رأوا رسول الله. فهذه أدلة قاطعة على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد وتقوم به الحجة، وإلا لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برسالة أحد الصحابة. قال ابن حزم وبعثت هؤلاء أي أصحاب السلم وبعثت هؤلاء الرسل، ويقصد هؤلاء الرسل ومين؟ من بعثنا السلم وليس الرسل، ليس رسل الأنبياء. وبعثت هؤلاء الرسل مشهورة بلا خلاف منقولة نقل الكواف أي كافة عن كافة. قال فقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجه إليه. أيضا من أدلة السنة، دليل أول من أدلة السنة هو دليل بعثت أحد الصحابة إلى أقوامهم إلى الأمم والشعوب والملوك. أيضا من أدلة السنة الدليل الثاني حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. هذه نظرة في القلب، نظرة في الوجه، نظرة في اللفظ واللحظ لكل من حفظ السنة وبلغها، دعوة لا ترد من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا ترى أصحاب الحديث عليهم نظارة، نظرة السنة. أصحاب الحديث ليس الحفظة. قال أحد الطلاب لأحمد اكتب لي ورقة زي تزكية إلى الإمام الفلاني، فكتب له يأتيك رجل من حملة الحديث. فقال ألا أولا كتبت رجل من أهل الحديث؟ قال لا، أهل الحديث هم الذين يعملون به، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل الفقه الى من ليس بفقيه. قال الشافعي تعقيبا على الحديث: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى استماع مقالته وحفظها وادائها امرا، اي شخصا واحدا، والامر واحد، قال الشافعي والامر واحد، ها، دل انه لا يامر ان يؤدى عنه الا من تقوم به الحجه. سلام، يدعو دعوه يستجاب، ان ينظر وجه من حفظ فادى، فلو لم يكن اداه حجه لم يكن من ذلك ايه فائده. الدليل الثالث على مالك بن خويريث رضي الله عنه قال: اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، أي شباب صغير متقاربون أي في السن، فقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما، صلى الله عليه وسلم رفيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. فالشاهد من ذلك أن هؤلاء اثنان وقد قام بهم الحجة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلموا الناس الدين من أصوله وفروعه. الإجماع على قاعدة الباب نقله ابن عبد البر، قال: وكلهم أي العلماء يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا ومعتقدا. قالوا: على ذلك جميع أهل السنة، على ذلك جميع أهل السنة. قال نقول: وقد علق أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام تعليقا لطيفا على كلام ابن عبد البر بما يشبه السؤال، فيقول: هذا الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر في قبول خبر الواحد في الاعتقاد يؤيد قول من يقول أنه يوجب العلم، وإلا فما يفيد، فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يكون دينا وشرعا يوالى ويعاد عليه. يعني بيقول ابن القيم أن ابن عبد البر يقول أن هذا صار حجة يوالى ويعاد عليه، فقال ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية: إن لم يكن حجة فعلى ما تعادي وعلى ما توالي؟ فلما جعله منصة للولاء والعداء والبراء دل أنه يوالى عليه فهو من الدين. قال ابن القيم: أجمع أهل الإسلام على رواية الأحاديث في صفات الله وفي القدر والرؤية والشفاعة والحوض وأصول الإيمان وإخراج الموحدين المذنبين من النار، هذا يقول ذلك ردا على المكفرة خوارج. قال: فإذا قلنا خبر الواحد لا يوجب العلم حملنا أمر الأمة على الخطأ. يعني يقول الأمة تلقت أصول الاعتقاد، معظم هذه الأصول نقلت إلينا بخبر الواحد، أحاديث الشفاعة معظمها وخبر الواحد والحوض والرؤية وإخراج الموحدين من المذنبين من النار. فلو قلنا أنه لا يقبل على طريقة أهل البدعة، لا يقبل في الاعتقاد إلا المتواتر، رددنا ما يزيد عن ثلثي أصول الاعتقاد عند الأمة. نأتي إلى المخالفين في هذا الباب، وديدا القواعد هنا نأتي بكل قاعدة بنصها بمعناها بأدلتها بالمخالف، ثم نجيب على المخالف. هذا طريقة للشرح في المذكرة في الرسالة. خالف في ذلك جمهور الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، أي جمهور المتكلمين متكلمة الصفات وغيرهم، قالوا أن خبر الواحد، أن خبر الآحاد الواحد لا يفيد علما في باب الاعتقاد، وأن الاعتقاد خاصة زعموا أنه يحتاج إلى التثبت، فلا بد من نقل كافة عن الكافة، لأن هذا اعتقاد يبنى عليه إيمان وكفر، إيمان ونفاق، فزعموا أنه لا يقبل إلا بخبر المتواتر. قالوا: الأحاد لا يفيد إلا الظن، وهذا القول قول محدث خالفوا فيه الكتاب والسنة وإجماع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وخالفوا فيه الأمة. هذا قول محدث نشأ في بعد 100 الثالثة، نشأ لما لاعتبارات سنذكرها. ولهذا القول المحدث لوازم باطلة للقول بعدم حجية خبر الواحد في مسائل الاعتقاد لوازم باطلة، منها ينبني على هذا الأصل الفاسد أن ترد الكثير والكثير من أصول الاعتقاد، إذ أنها لم تنقل إلينا إلا بخبر الواحد. قال ابن حبان: من تنكب، تنكب أي حاد وأخطأ الطريق، من تنكب عن قبول خبر الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها. قال لعدم وجود السنن إلا برواية الآحاد. وهذا أيضا الإمام السمعاني بيبين أصل التشغيب عند أهل البدع بهذه القاعدة المحدثة. قال نقرأ نص كلامه، قال: قولهم أن خبر الآحاد لا يقبل، قولهم أن خبر الآحاد لا تقبل فيه فيما طريقه العلم، أي يعني لابد أن يكون بنقل متواتر. قال: هذا رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار. قال: وهذا أمر اخترعه القدرية والمعتزلة. قال: وكان قصدهم رد الأخبار، يعني هو أعيتهم الآثار. دوما المخالف المبتدع يعتقد ثم يستدل، يعتقد بأن الفاعل الكبيرة، ها فعل الكبيرة كافر عنده، هذا اعتقاده، لكن يوجعه الأدلة فماذا يفعل؟ يحرفها تارة ويزيفها تارة ويزعم أنها خبر أحد تارة ثالثة. لما؟ لأنه ما استطاع رد إيه كما قال سمعاني أعيتهم الآثار. هو اعتقد أولا، هو الإنسان صاحب الاعتقاد السليم لابد أن يستدل ثم يعتقد، فقلب الآية يأتي بالبدع. فالمعتزلة أضرب مثال على ذلك، يقولون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، فيأتيهم الدليل والأدلة على أنه ليس مخلد وأنه تحت المشيئة، يقولون هذا خبر أحد. وإما بالتحريف، حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر. حرفوا قالوا الكبائر أي الصلاة، كيف تكون الكبائر هي الصلاة؟ عندهم دليل من القرآن: وإنها لكبيرة إلا، فالله سمى الصلاة إيه؟ كبيرة. إذن شفاعتي أي إيه؟ لأهل الكبائر أي لأهل الصلاة. فهذا اسمه تزييف وتدليس وكذب، هذه أحد طرق رد الأدلة. ومنها طريق آخر ما ذكرنا في قاعدة الباب، هو ادعاء أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا بنقل التواتر، الجمع عن الجمع. الإمام السمعاني رحمة الله عليه يبين لب ما في الموضوع، أن المخالفين أعيتهم الأدلة لأنهم اعتقدوا ثم قاموا يستدلون بأدلة إما ضعيفة أو منكرة أو أدلة عقلية، فلما جاءتهم الآثار ها ردوا بعضها وحرفوا الآخر وزيفوا. اللازم الثاني من اللوازم الباطلة لهذا الأصل المحدث يحدث البلبلة في الدين والتفريق بين المتماثلين. بمعنى نأخذ مثال على ذلك، حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر يا رب العالمين، وارحم أموات المسلمين وارفع درجاتهم في عليين يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، طيب، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث يحوي أمور عقدية، وهي الإيمان بعذاب القبر، وإلا كيف تستعيذ بشيء وأنت لا تؤمن به؟ فكونك تستعيذ به دليل أنك تؤمن به، طيب، وأيضا عذاب النار وفتنة الدجال. هذا الحديث يشتمل على عقائد وعلى أحكام، وهو حديث أحاد، هذا الحديث بنقل الأحاد. فعلى قولكم يا من فرقتم في العقائد بين الأحاد والمتواتر، هذا الحديث فيه استعاذة من أمور عقدية كعذاب القبر، وأمور ليست بعقدية، يعني أمور مسلم بها. فهذا الحديث يشمل على عقائد وعلى أحكام، وهو خبر أحاد. فعلى قولكم سنقبل به في الأحكام فنتعوذ من الأربع، ولا نقبل به في العقائد فلا نؤمن بالدجال ولا بعذاب القبر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت تقول مثلا عذاب القبر لا ينقل ولا يؤخذ الا من ايه؟ من المتواتر. وهنا الحديث هذا خبر احاد وفيه الايمان بعذاب القبر، فيلزم من ذلك انك سوف تستعيذ بشيء وانت لا تؤمن به، لان هو عنده ان الحديث نقله سنده صحيح فسوف يطبقه كسنه في الصلاه، سوف يطبقه. طيب كذكر، هل يؤمن بما فيه؟ على قولك انك تستعيذ بامور وانت لا تؤمن بها، لما تقول هذا الذكر في الصلاه؟ لان الحديث سنده صحيح. لما تدعي عدم الايمان به؟ لانه ينقل عقيده وهو بنقل ايه؟ احاد مش واضح. الحديث كذكر يقال، كدعاء يقال، المخالف سوف يقوله ام لا؟ سيقوله كذكر في الصلاه. لما؟ لان سنده صحيح فسيقوله كذكر. هل سيؤمن بما فيه كاعتقاد؟ لا. لما؟ لان نقل احاد، فهذا يلزم انك تستعيذ وتقول ذكرا وانت لا تؤمن به، تستعيذ بشيء وانت وكانك تستعيذ بشيء وانت لا تؤمن بعذاب القبر، فهذا من البلبله والاحداث في الدين. ايضا من هذه اللوازم الباطله يلزم من ذلك ان تكون اخبار الاحاد في الاعتقاد حجه على الصحابه دون غيرهم، لانهم اخذوا عن المعصوم. يعني ايه؟ الذي يقول ان خبر الاحاد ان الاعتقاد لابد فيه من الايه؟ من المتواتر. هم يقولون لابد فيه من نقل جمع عن جمع. يلزم من ذلك لوازم باطله ذكرنا الاول والثاني. الثالث يلزم من ذلك ان احاديث الاعتقاد هذه لن تكون حجه الا على من؟ على الصحابه. طب وكيف الصحابه اخذوا عن واحد؟ قالوا لا، هذا الواحد هو ايه؟ معصوم صلى الله عليه وسلم، لا يكذب. ها؟ اما من سواه فاتت اليهم الاخبار بنقل الايه؟ نقل الاول بنقل واحد. ها؟ يعني مثلا سيكون مثلا معاذ سمع من من؟ نسلم. فما سمعه معاذ من نسلم هذا حجه. لما؟ نسلم معصوم. لكن ما سمعه اهل اليمن من معاذ لن يكون حجه، لان معاذ ايه؟ واحد. ها؟ طيب وغير معصوم. يا محمد تتوضا؟ قول محمد يلا. السؤال ولا نسيته؟ لما تيجي هات السؤال، لما تيجي. يا محمد. اسرع يا محمد. طيب ايضا ها يعني هو دلوقتي ها اذا عرضتهم تقولون انتم تقولون ان خبر الاعتقاد لابد فيه من المتواتر. طب ما الصحابه سمعوا اصول الاعتقاد من من؟ من النبي، وهذا واحد. قالوا هذه حاله خاصه، لان هذا الواحد ليس كاي احد. مسلم معصوم يتكلم بوحي. اما احد الناس فقد ياتيه الوهم النسيان، قد ينسى. لكن مسلم ها سنخرجك فلا تنسى، ومعصوم ولا ينسى. طيب لا ينسى في امور يعني التشريع. ايضا من هذه اللوازم الباطله كده كم لازما ذكرناه؟ ها احمد قولهم كده. اقول الثلاثه كده لو قلناهم من اللوازم الباطله للتفريق بين الاحاد والمتواتر في مثال الاعتقاد. الاول نموت كده خالص. انا عايز اللوازم الباطله اللي ذكرناها الاول. اللازم الاول احداث البلبله في التفريق بين المتماثلين. اللازم الثاني رد الكثير من الاصول كما ذكرنا. اللازم الثالث ان الاعتقاد لن يكون الا حجه على من؟ على الصحابه. ممتاز يا احمد ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. اللازم الرابع من اللازم الباطله اسقاط رؤوس المسائل العقديه اذ انها لم تنقل الا بنقل الاحاديث. يلزم من كلامكم يعني احاديث اصول الاعتقاد بدء الخلق والجنة والنار ووصف الجن والملائكة وأشارات الساعة، هذه أصول الاعتقاد جلها نقل بإيه؟ نقل الآحاد. فيلزم من ذلك أن نرد هذه الأصول. اللازم الخامس من اللوازم الباطلة نقول أن القول، رحمكم الله، القول بأنه لا يحتج في العقائد إلا بالحديث المتواتر هي نظرية كلامية محدثة مؤداها أي مجملها أن السنة لا يحتج بها في مسائل الاعتقاد. خلاصة المسألة يلزم من ذلك أن السنة، لأن جل السنة بنقل الإيه؟ الأحاد. إذن لن تقول بها من اعتقاد إلا بالقرآن أو بالمتواتر من السنة هو قليل. طيب، فمؤداها أن السنة لا يحتج بها في أصول الدين، وأنها لم تفد كثيرا في تحقيق أصول الدين. وهذه طريقة القرآنيين الذين قالوا لا نؤمن إلا بالقرآن، وهذه من البدع الكفرية. لأن حقيقة الأمر أن القيد الذي ذكرتموه في اشتراط النقل المتواتر في الاعتقاد هذا من القلة بمكان. مسألة إذا اللازم الخامس أن عامة السنة لن يحتج بها على قولكم في اشتراطكم المحدث. من التناقض الذي وقع عند القوم في هذه القضية أنهم يردون على زعمهم خبر الآحاد، آسف، يردون مسائل الاعتقاد إذا نقلت نقل الآحاد بزعم أنه يفيد الظن. يعني هم بيردوا أصول الاعتقاد إذا أتت بخبر الآحاد بزعم أنه يفيد الإيه؟ الظن. وهم تراهم يحتجون في أصولهم وفي معتقداتهم بخبر الآحاد. هذه دعوة تحتاج إلى بينات سنأتيكم بها. أولا القدرية يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، وبقوله: إني خلقت عبادي حنفاء، وهذه أخبار آحاد. يستدلون بزعمهم بهذه الآثار على مسائل في القدر، وعلى أن الأمر أنوف وأنه لا قدر. أهل الإرجاء يا أستاذ، كويس، أهل الإرجاء بيستدلوا بحديث جبريل: بشر أمتك أنه من مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أهل الإرجاء الذين يقولون الإيمان هو التصديق ولا يشترط العمل، على اختلاف في مشاربهم، قالوا التصديق، قالوا المعرفة، قالوا العلم. فقالوا من أدلتهم على ما زعموه من الإرجاء حديث: وإن سرق وإن زنى يدخل الجنة. وهذا حديث إيه؟ آحاد. الرافضة يستدلون بحديث: يجاء برجال من أمتي، يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات اليمين فأقول وصيحابي، فيقال إنه إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. استدلوا به على ردة الصحابة إلا أربعة، وهذا خبر إيه؟ آحاد. إذن الذي يزعم أن الاعتقاد لابد فيه من تواتر هم أنفسهم أسسوا منهجهم الباطلة على ظواهر أحاديث هي بنقل الآحاد، وهذا من التناقض. الخوارج استدلوا على كفر فاعل الكبيرة بحديث آحاد، منه سباب، آسف، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وحديث: لا يزني الزاني حين يزني هو إيه؟ فمؤمن. الأشاعرة يستدلون على نفي العلو الحسي. لما قلت الحسي؟ احترازا من المعنوي، فهم يقولون بالعلو المعنوي كأهل السنة، وإنما خالفوا أهل السنة في إثبات العلو الإيه؟ الحسي، بزعم أن هذا هو التنزيه، وأن الله منزه أن يكون له مكان على زعمه. فصار الأشاعرة قد استدلوا على نفي العلو الحسي أي في السماء بحديث آحاد، وهو: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو لو تخطفن أبصارهم. فهذا قالوا، طبعا هذا نقل أحد، قالوا هذا أحد الأدلة على نفي العلو الإيه؟ الحس، لأنه أتى فيه ترهيب من رفع السماء، من رفع العين إلى إيه؟ السماء، ولو كان الله في السماء لما أتى هذا الإيه؟ الترهيب. أجب يا نورين على هذا الإشكال فيما لا يقل عن 50 صفحة. أجب يا نورين، كلام من القوة بمكان. يقول ده في وعيد ان البصر يخطف ان نظرت الى ايه؟ الى السماء، ولو كان ربك في السماء لما اتى هذا الوعيد، صح كده؟ اجبنا عليه في دروس البلوغ نور المرام من وجهين او ثلاث. قال السمعاني: ولو انصفت الفرق من الامه لاقروا، ذكر مثالا عند الرافضه وعند القدريه وعند المرجئه وعند الخوارج وعند الأشاعرة. قال السمعاني: ولو أنصفت الفرق من الأمة لا أقروا. هذه فرق من الأمة يا جماعة، سماها فرق من الإيه؟ من الأمة. هذه فرق بدعتها بدعة مفسقة، ليست بدعة كفرية، كل هؤلاء من فرق الأمة. وقد تكلم ابن مبارك عن أصول البدع فأخرج الجهمية وقال هؤلاء ليسوا من الأمة. ها؟ الرافض الذين يزعمون أن القرآن محرف، طيب، ويقعون في عائشة، هذا قول كفر. خليها في آخر الدرس. طيب، إذا بيقول لو انطبت فرق الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم، فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم تستدل ويستدل كل فريق على صحة ما ذهب إليه بخبر واحد. طيب، والعجب من ذلك، وإن تعجب فعجب قولهم، يعطلون ظواهر الأدلة المتواترة المتكاثرة التي تدل على إثبات صفة الكلام بالصوت والحرف، ثم يستدلون. يعني العجيب في الأمر هم إيه؟ ها، عندهم أدلة متواترة، أقول متواترة، على إثبات الصوت والحرف لله، الله يتكلم بصوت ويتكلم بحرف، ثم يستدلون على الكلام النفسي، هذا قول محدث، بإيه؟ بيت شعر للأخطب. شوف المخالفة شؤم. والإنسان إذا تنكب الصراط تراه يعني يأخذ من كل حد وصوب، ويعني يخطئ الطريق. في أحاديث متواترة في إثبات الحرف والصوت، يقولون ليس لكلام الله صوت ولا حرف، ودي أحاديث متواترة، ثم يستدلون على على القول المحدث بالكلام النفسي، وقول لا شاعرة، يستدلون عليه بإيه؟ ببيت شعر لشاعر نصراني يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أيضا تراهم، كل هذه من أعاجيب القوم، تراهم يردون خبر الواحد في مسائل الاعتقاد بدعوى أنه لا يفيد العلم، ثم يستدلون على تحريف الاستواء إلى الاستيلاء ببيت لشاعر نصراني يقول: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم المهراق. هذا بيت لشاعر، جعلوه حجة في تحريف الاستواء إلى الاستيلاء، رغم أن الاستواء كصفاتي عند أهل السنة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فخرقوا كل ذلك واستدلوا على أنه استيلاء وليس استواء ببيت لشاعر: وصدق الله والشعراء يتبعهم الغاوون. إذا نقول خلاصة القاعدة أن معركة بعد أن ذكرنا اللوازم الباطلة والتناقض والزيف والتحريف والتقديم والتأخير، معركة القوم ليس مع خبر الأحد، إنما معركة القوم مع أصول من الاعتقاد لا توافق أهواءهم. افهم المسألة كويس جدا، المسألة ليست مع خبر أحد أو متواتر، لا، رأس شغب المبتدعة ليس في قضية أحد أو متواتر، لا، إنما معركة القوم مع أصول من أصول الاعتقاد لا توافق أهواءهم ولا ترضخ لعقولهم، على طريقة ما أتاكم العقل فخذوه، فجعلوا العقل حكما على الشرع لا عكس. فلما أتت أصول من أصول الاعتقاد التي لا توافق أهواءهم، أحدثوا هذه البدع، والتي منها عدم قبول خبر الآحاد مسائل الاعتقاد. ويدل على ذلك أنهم هم أنفسهم قد ردوا جملة من المسائل العقادية ولم يقولوا بها، رغم أنها متواترة. شوف بقى، ما زلنا بنذكر التناقض. هم انفسهم بنى اصولهم على اصول احاد، طيب، بل ياتون الى اصول متواتره ويردوها. الم تزعموا انكم لن تقبلوا في الاعتقاد الا ما تواتر؟ لم يلتزموا بذلك. الم تزعموا ان الاحاد لا يقبل منه عقيده؟ ها، بل ومع ذلك لم يلتزموا بذلك. اقول تاني، زعموا ان خبر ان الاعتقاد لا يقبل الا بالمتواتر، فخالفوا وقبلوا الاعتقاد بنقل الاحاد. طيب، هذه واحده. الامر الثاني، زعموا ان المتواتر ان العقيده لابد ان تكون متواتره، فاتاهم امور متواتره للاعتقاد فلم يقبلوا بها. اذن هو الهوى، هو الهوى. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون، شوف الهدى والهوى، فرق في حرف وفارق بينهما كما بين السماء والارض. فهم يزعمون كما ذكرنا في قاعده الباب ان الاعتقاد لابد فيه من خبر احاد، فيأتيهم خبر الآحاد في الاعتقاد فلا يقبلوه، وأسسوا بعض مناهجهم على خبر الآحاد. في نفس الوقت هي قالوا لا نقبل إلا المتواتر، فيأتيهم المتواتر في الاعتقاد فلا يقبلوه. اضرب على ذلك أمثلة، نقول نضرب على ذلك أمثلة، أحاديث الرؤية يرويها ما يزيد عن 20 صحابيا ومع ذلك لا يقول بها، لا يقول بها بزعم أن إثبات الجهة يلزم منه الإيه؟ آسف، إثبات الرؤية يلزم منها الحيز والإيه؟ والجهة. عند المعتزلة لم يقول بالرؤية بزعم أن الرؤية يلزم منها الإيه؟ الحيز والجهة. نأخذ أمثلة تطبيقية، أنا برضو في نهاية كل قاعدة بناخد أمثلة تطبيقية على قاعدة البحث. ما ذهب إليه المثال الأول، ما ذهب إليه المعتزلة ومن على شاكلتهم من نفي القول بالشفاعة يا أصحاب الكبائر، هو المعتزلة بينفون الشفاعة؟ ها؟ يعني إيه الإسلام لما يقول فضلت على الأنبياء بست؟ قال أعطيت الشفاعة. هذا عام أريد به الخاص. اشرح يا محمد يلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة. هذا الحديث عام أريد به الخصوص. اشرح يا محمد. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، ذكر منها أعطيت الشفاعة. هذا النص عام يراد به الخصوص. اشرح يا محمد. عام يراد به الخصوص. اشرح. هذا النص عام وين به الخصوص؟ مين يشرح؟ المراد بالشفاعه ده، طبعا الشفاعه ده اسم ايه؟ ها يفيد العموم. ها وعطيت الشفاعه، المراد بها شفاعه الايه؟ الموقف. فليس كل الشفاعات خاصه بالسنه، بل شفاعه المؤمنين لاخوانهم ليخرجوا، هذه للانبياء لمحمد صلى الله عليه وسلم ولغيره وللنبيين والملائكه. فالاصل وجود الشفاعه للانبياء ولغيرهم. اما الشفاعه التي اراد صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا خاصه فهي شفاعه الايه؟ المغفر. وقد يدخل فيه ايضا شفاعه مين؟ شفاعته لعمه الكافر. لان هذه لكن الاصل المراد بالحديث عند الشراح هي الشفاعه العظمى لبدء الحساب. هذا عام يراد به الايه؟ الخصوص. ناتي الى مثال الشفاعه كمثال تطبيقي على قاعده الباب. ذهب المعتزله ومن على شاكلتهم الى القول بنفي الشفاعه في اصحاب الكبائر خاصه. نفس الكلام برضه، إن ما نفاه المعتزلة من الشفاعة ليس كل أنواع الشفاعات، إنما الشفاعة لمن؟ لأصحاب الكبائر ليخرجوا من النار. فعند المعتزلة من مات على كبيرة لم يتب منها فهذا مخلد في النار ولا تقبل له وفيه شفاعة. نص على ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي لما ذكر حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال هذا لم يثبت. قال ولو صح فهذا أحد. ماذا قال القاضي عبد الجبار؟ قال حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي له عند المعتزلة تأويلات ثلاثة. الأول قالوا هذا حديث لا يصح، الثاني قالوا هذا أحد لا يقبل في الاعتقاد، الثالث التزييف، قالوا الكبائر هي الصلاة. شفاعتي لأهل الكبائر يعني إيه؟ وعندهم واستدلوا بالآية وإنها واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال القاضي وهذا نص كلامه في كتاب الكلام من كتب القوم شرح اصول الخمسه. ايه الاصول الخمسه؟ ما الاصول الخمسه عند المعتزله؟ عدل وعيد توحيد منزله بمنزلتين امر معروف ونهي عن المنكر. قال القاضي عبد الجبار عن حديث شفاعتي إلى آخره، قال هذا لا يثبت، ولو ثبت فهذا إيه؟ آحاد فلا يصح الاحتجاج به. ولا شك أن هذه الدعوة مردودة من وجوه. الأول قد نص أهل العلم أن حديث الشفاعة بكافة أقسامها متواترة، يبقى زعم من نقل وزعم أنها آحاد كلام باطل، إذ الذي عليه الإجماع أن أحاديث الشفاعة بجميع أنواعها متواترة. نص على ذلك السخاوي والقاضي عياض ابن تيمية والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله جميعا. قال الذهبي من رد شفاعته ورد أحاديثها جهلا فهذا ضال جاهل. قد ظن انها اخبار احاد وليست كذلك، بل هي من المتواتر القطعي. قال الباقلاني: والاخبار في الشفاعه اكثر من ان يؤتى عليها، اي تجمع يعني، وهي كلها متواتره متوافية على خروج الموحدين من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت ألفاظها قال أطبقت الأمة على رواياتها إلى آخره. قال: ولو كانت مما لم تقم به الحجة لطعن طاعن فيها بدافع العقل والسمع على ما تقول المعتزلة، ولكان الصحابة رضي الله عنهم أعلم بذلك وأشد تسرعا إلى إنكارها. وفي العلم بفساد ذلك دليل على ثبوت خبر الشفاعة وبطلان قول المعتزلة، يعني بيقول لو كان ذلك نقص الآحاد لذكره الصحابة وما أجمعوا على العمل بها وعلى رواياتها. أيضا الأمر الثاني أن الشفاعة لأهل الكبائر خاصة، يعني الشفاعة أهل الشفاعة متواترة، ونخص بالذكر أيضا الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة بالإجماع، نقله القاضي عياض والباقلاني. قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ولو تنزلنا أن أحاديث الشفاعة بنقل الآحاد على ما زعم القوم، فإن التفريق في مسائل الاعتقاد بين المتواتر وبين الآحاد هذا تفريق محدث، قول باطل مبتدع لا أصل له في الشريعة، بل شغب به المخالفون لأهواء ولأمور قد اعتقدوها ثم قاموا يتلمسون ما يستدلون به. أنت تستدل أولا ثم تعتقد. مثال آخر على قاعدة الباب نزول عيسى عليه السلام: عقيدتك أيها المسلم أن عيسى الآن حي في السماء وسينزل ويقبر ويموت ويدفن ويقبر في الأرض ويصلي عليه المسلمون. ذهب الجهمية وجماعة من المعتزلة إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه السلام. لما خص الله عيسى بالنزول دون غيره؟ لما خص الله عيسى بالنزول دون غيره؟ يعني هو هينزل عشان رفع يا راجل؟ أحسنت. ردا على من زعم أنه قد قتل وصلب، فيأتي الرد عليهم. لذلك هم إذا رأوه في آخر الزمان يؤمنوا به في وقت لا ينفع به الإيمان. نعم، ده نص عام في كل إنسان. طيب، لكن كان الحكمة الخاصة ردا على الذين زعموا أنه إيه قتل وصلب، فيأتي نزول عيسى لحكمة دون غيره. إذا الجهمية يقولون لا يقول بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ويقول به جماعة من المعتزلة، وقالوا أن أحاديث نزول عيسى أحاديث آحاد متعلقة بأمر اعتقادي فلا يؤخذ بها، لأنه لابد من الإيه؟ من التواتر. الهامش ادعى الشيخ محمود شلتوت عليه رحمة الله عدم صحة القول بنزول المسيح، وأن الآثار في ذلك ظنية آحاد. وممن انكر نزول المسيح المدرسه العقليه الحديثه، مدرسه الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا والشيخ المراغي والشيخ شلتون. هذه مدرسه عقليه بنيت على مدرسه عقليه حديثه بنيت على المدرسه العقليه القديمه، مدرسه المعتزله في القرن الثامن عشر، لان هذه العقول كانت ماديه بحته لا تتسع لهذه المعجزات والخوارق كانشقاق البحر لموسى ونزول عيسى. يعني مدرسة دي مدرسة عقلية، مدرسة ايه؟ عقلية لا يتسع فهمها للخوارق. لذلك المدرسة العقلية عندنا قسمان: القديمة ممثلة المعتزلة، وأفراخها في العصر الحديث في ممن أنكروا هذه الخوارق كممن سمينا من هؤلاء من المعاصرين رحمة الله عليهم جميعا. نعود إلى أصل المسألة، الذين أنكروا من الجهمية ومن على قولهم أنكروا نزول عيسى في آخر الزمان بزعم أن الحديث في ذلك إيه؟ آحاد. وهذا قول باطل، بل أحاديث نزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة نقل نقل ذلك وأنها متواترة الطبري والنووي والقاضي عياض وأبو العباس ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن كثير، بل كتب الشوكاني مصنفا عنوانه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح. التوضيح فيما تواتر أي أن هذه الأحاديث متواترة، نزول عيسى وظهور الدجال وظهور المهدي. وأيضا ذكر فيه أحاديث كثيرة يعني. والإمام للشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب سماه التصريح بما تواتر في نزول المسيح، ذكر فيه 70 حديثا. قال الألباني عليه رحمة الله: وقد تيقنت أنا شخصيا كما على لساني بتواتر أحاديث الدجال وعيسى رحمه الله. قال وقد بلغت هذه الطرق عندي أي عنده أكثر من 40 طريقا عن نحو 40 صحابيا إلى آخر كلامه، وسماهم واحدا واحدا. هذا كلام الشيخ الألباني في رسالة سماها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام. في الهامش تحت يقول الشيخ رشيد رضا صاحب مجلة المنار وتفسير المنار، يقول: القول بنزول عيسى هذا عقيدة. يقول إيه؟ القول بنزول عيسى هذا عقيدة أكثر النصارى التي حاولوا أن يبثوها في المسلمين. طبعا احنا بنشكر الشيخ رشيد الله عليه رحمه الله انه كان موجودا في زمن كان يحارب فيه اهل البدع. معايا يا محمد؟ معايا؟ فكما شكر العلماء للاشاعره انهم واجهوا المعتزله في وقت لم يكن فيه السنه قائمه وكان السنه يحاربون، فلابد ان ولا تنسوا الفضل بينكم. طيب ها، لكن الحق حق الحق حق ان يتبع. عليهم رحمه الله الشيخ رشيد رضا بيقول: القول بنزول المسيح هي عقيده النصارى التي حاولوا ان يبثوها في المسلمين. لكن لابد كما ذكرنا ان نشكر له سعيه، فقد كان من الذابين عن حياض الدين والرد على الطاعنين في اصول الاعتقاد. القاعده الثانيه: كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر. هذا مثال الحديث إن شاء الله في المرة القادمة إن أحيانا الله تبارك وتعالى. الواجب الذي عليكم، السؤال الأول: أذكر اللوازم الباطلة لمن ادعى التفريق بين الآحاد والمتواتر في مسائل الاعتقاد. ها، بالتمثيل، مع التمثيل. نعم. السؤال الثاني: قضية القوم في رد خبر الآحاد في مسائل الاعتقاد قضية في الاعتقاد لا في الاستدلال، اشرح مع التمثيل. السؤال الثالث: ها، من كتب السؤال الثاني؟ يا جاي كتبته، قولي علي السؤال الثاني. مستمع: قضية القوم في رد الآحاد في مسائل الاعتقاد قضية في الاعتقاد لا في الاستدلال، اشرح مع التبيين، اعطاء امثله. يكون الامر وترا، فالله وتر يحب الوتر. السؤال الثالث: تناقض القوم فاستدلوا فيما اعتقدوه بأحاديث بنقل الآحاد، اشرح مع التمثيل، اشرح مع التمثيل. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تناقض القوم ها فاستدلوا بأحاديث آحاد على ما ذهبوا إليه. اشرح مع التمثيل. الإجابات بتتبعت على جروب الواتس، مش عايز بقى أوراق ولا كراسات لو تكرمت. إن شاء الله الاختبار هيكون بعد القاعدة الثالثة، يعني الأسبوع القادم القاعدة الثانية، الذي وراء القاعدة الثالثة ستنتهي الدورة بإذن الله بعد 3 أشهر، 15 قاعدة، ويكون اختبار شامل. طيب مع الإجازة، وكل 3 أحاديث، اسمع يا ابني، وكل 3 أحاديث طيب في اختبار إن شاء الله تحريري وشفوي. جزاكم الله خير. محمد سؤالك يا محمد، اتفضل سؤالك يا محمد، اتفضل تحت أمرك. إجابة عقب كمان ما شاء الله عليك. قول يا محمد. محمد هذا حبيبي والله، بحبه في الله والله. قول يا محمد. أيوه ايوه صح، لا يجمع بين المراه وعمتها. تمام، يعني هذا حديث احاد يلزم من قولكم انه ها لا يقبل، لكن بنقول ان خبر الاحاد اذا احتفت به القرائن، من هذه القرائن ان يروى في الصحيحين، من هذه القرائن ان تجمع الامه على العمل المقتضى، وقد اجمعت الامه على تحريم ذلك، رغم انه ليس هناك نص قراني. الله قال واحل لكم ما وراء ذلك، بعد ان ذكر المحرمات احل، ولم ياتي في القران تحريم الجمع بين المراه وعمتها الا من السنه. فهذا خبر احد، ولكن هو حجه، بل يفيد العلم لما بالقران والتي منها اجماع الامه. لا، الحديث مش صحيح، الحديث مش صحيح، مش في الصحيح، مش في الصحيح، مش في الصحيح، بس متفق عليه، يعني مش في الصحيح. طيب، لكن الأمة أجمعت على العمل بإيه؟ جزاكم الله خير. لا أنت خذ معي والله، الله يحفظك، ربنا يحفظك يا محمد، ربنا يحفظك حبيبي، الله يحفظك، أحسن الله إليكم. انصرفوا فرادى. الله يحفظك. الله يحفظك يا احمد. احمد اسماعيل فين يا جماعه؟ احمد اسماعيل فين؟ قول يا علي لو سمحت، وصل دي احمد اسماعيل لو سمحت، قول له بلايك بكره يجيب المذكرات بدون تكليف. قبل عليك انا والله، بس يجيبهم والله، هو يتاخر عليا، ربنا يحفظك كده. الله ابو عامل ايه؟ بارك عامل ايه؟ الله يحفظك يعني، عامل ايه؟ الله يحفظك، الله يكرمك. ها؟ جوز ما شاء الله، مبارك.